استغفر الله ونعوذ بالله من شرور انفسنا سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا من بعد فان خير الكلام كلام الله تعالى خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه واله وسلم إن شاء الله الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول الإمام بن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى في رسالته: وتؤخذ الجزية من رجال أهل الذمة الأحرار البالغين، ولا تؤخذ من نسائهم وصبيانهم وعبيدهم، وتؤخذ من المجوس ومن نصارى العرب. ذكر رحمه الله تعالى هنا الكلام على الجزية، لأن الجزية هي حق المال، المال فيه حق يؤخذ، فإذا كان أخذه من المسلمين فهذا الذي يسمى بالزكاة، والذي يؤخذ من غير المسلمين هذا الذي يسمى بالجزية، أو يسمى أيضا بالعشور، يسمى العشور. وإن كان المشتهر والمنتشر عندنا تسمية الزكاة بالعشور، يقول يعشر، فهي أخذ هذا اللفظ يعشر مأخوذ من لفظ عاشوراء نسبة إلى عاشوراء. كثير من الناس صار يربط الزكاة بعاشوراء فيقال يعشر، والزكاة غير مربوطة بعاشوراء، فرض الزكاة غير مربوط بعاشوراء، ففرضها كان في السنة الثانية من الهجرة، وعاشوراء لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وجد أن اليهود يصومون، فلما عرف سبب صومهم صام عليه الصلاة والسلام وقال نحن أحق بموسى منكم، وبعد ذلك بسنتين فرضت الزكاة، وهي غير مرتبطة بعاشوراء، لأن إخراجها إما أن يرتبط بزمن معين وهو مرور الحول على المال الذي يشترط فيه الحول، أو إخراجها زمن حصاد الزرع أو الحرث، أو إخراجه زمن وجوده كالركاز والمعدن على من يقول بزكاة المعدن. أما العشور فإنما يخرج ويؤخذ من أهل من ماذا؟ على أهل الكفر والشرك، هؤلاء الذين يخرجون. فالمناسبة في ذكر المؤلف هذا الكلام الجزية ها هنا، مع أن بعض أهل العلم يذكرونها في كتاب الجهاد بعد ذكر أحكام السبي والغنائم وغير ذلك يذكرون الكلام عن الجزية، لكن المؤلف ذكرها هنا لأن الجزية مال حق المال، فقط المال ليؤخذ من المؤمن أو من أهل الإسلام في ماله بحق وهو الزكاة على شروطها، وما يؤخذ من حق المال من غير المسلمين هو الجزية أو هو العشور. والمؤلف في هذا سار على نحو ما سار عليه مالك رحمه الله تعالى، حيث أشار إلى أحكام الجزية بعد ذكر أحكام الزكاة، وسار على هذا أيضا غيره صاحبه الدرر البهية الإمام الشوكاني رحمه الله، ذكر بعد الزكاة أحكام الجزية، ذكر بعد الزكاة أيضا أحكام الجزية. قال: وتؤخذ الجزية من رجال أهل الذمة. لفظة أهل الذمة، أهل الكفر على قسمين: أهل كتاب وغير أهل كتاب، أهل كتاب وغير أهل كتاب. فالمراد بأهل الكتاب من فيهم كتاب سماوي أنزل فيهم أو عليهم أو عمن قبلهم وهم يتبعونه مع أنه محرف. فهؤلاء يسمون بأهل الكتاب وهم اليهود والنصارى، اليهود والنصارى وغير أهل الكتاب وهم ما بقي من المشركين والكفار، من يعبد الأحجار والأشجار والأصنام والأوثان وغير ذلك. هؤلاء ليسوا بأهل الكتاب، ليسوا بأهل الكتاب. وأول في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في الفترة المكية كان المأمور به هو الدعوة إلى الله جل وعلا، وبعد فرض الهجرة وهاجرت النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام استقروا بالمدينة، بدأ الإذن في الحرب والجهاد، ثم فرض الحرب والجهاد، ثم الأمر بقتال أهل الكفر حتى يرجع إلى دين الله جل وعلا وإلى الإسلام. ثم أنزل الله جل وعلا الأمر بمقاتلة أهل الشرك، وذلك سنة 8 في سورة براءة، وأنه لا يقبل لهم عهد إلا من كان عاهد من قبل فيتم له عهده ثم يرجع إلى قتاله. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. وفي ضمن هذه السورة أيضا ذكر مقاتلة أهل الكتاب إلا إذا أعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. هكذا كان ترتيب هذا الأمر كما جاء في سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فأهل الكتاب منهم أهل الذمة، وأهل الذمة المراد بهم الذمة هي العهد والأمان، والمراد بالذمة أن يعطى أهل الكتاب العهد على أنهم آمنون في بلد المسلمين مقابل جزية يعطونها، مقابل جزية يعطونها. هؤلاء هم أهل الذمة. ومن أهل الكفر من هو معاهد، المعاهد هو مأخوذ من العهد وهو من كان بينه وبين المسلمين عهدا، سواء كان من أهل الكتاب أو من غير أهل الكتاب. وقسم آخر من الكفار وهو المستأمن، والمستأمن المراد به من كان بينه وبين المسلمين حرب ولكن طلب الأمان فأعطي الأمان في بلد المسلمين بشرط لا يستقر فيها ولا يستقيم فيها وإنما لمدة معينة ثم يخرج، فإن بقي أزيد من سنة صار من في حكم أهل الذمة فيعامل معاملة أهل الذمة. والقسم الأخير هو المحارب، والمحارب هو الذي لا أمان له عندنا ولا عهد ولا ذمة بيننا بين المسلمين وبينه الحرب. فقال هنا وتؤخذ الجزية من رجال أهل الذمة، قيدها بأهل الذمة وسيأتي ذكر غيرهم. أما الجزية فهي مأخوذة من جزأ الشيء إذا قسمه ثم سهلت الهمزة فصارت الجزية، أي قسم من المال يأخذه المسلمون. أو يقال الجزية من الجزاء، الجزية من الجزاء، والمراد بذلك فهي جزاء وعطاء يعطى للمسلمين مقابل مكوث أهل الكفر في بلد المسلمين لأنهم يكونون في أمان ويدافع عنهم أيضا. وقيل الجزية مأخوذة من الإجزاء والكفاية، أي يجزئ الكفار في عصمة دمائهم وأموالهم أن يعطوا هذا المقدار من المال. والحاصل أن الجزية قسم وجزء ومقدار من المال يؤخذ مقابل الأمانة والاستقرار في بلد المسلمين، وأن يكون لهم الأمان والعهد. فهذا هي حقيقة الجزية، مال يؤخذ من الكافر مقابل بقائه بدار الإسلام، وأخذها يكون مرة في كل عام. ودليل مشروعيتها قوله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية أي يد وهم صاغرون. قيدها بأهل الكتاب حتى يعطوا الجزية، من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية. هذا دليل مشروعيتها. أما غير من المشركين فسيأتي الكلام عليهم، فهذا يدل على مشروعية الجزية. وأما في السنة ففي الحديث الذي رواه البخاري، حديث عبد الرحمن بن عوف، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية عن مجوس هجر. وكذلك جاء في حديث آخر عند البخاري أن عمر رضي الله تعالى عنه كتب إلى الأمصار قبل موته بسنة أن يأخذوا الجزية أيضا عن المجوس. وجاء أيضا عن جبير بن حية أن عمر رضي الله عنه بعث إلى قتال المشركين، فلما جاءوا إلى الروم خرج إليهم الروم وخاطبوهم: من أنتم وما تريدون؟ فأجابهم المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وقال: نحن قوم من العرب، كنا في جاهلية وكذا، وجاءنا نبي الله من عند الله أرسله الله وأمرنا بالتوحيد وعبادة الله جل وعلا وإلى آخره، وأن نأمركم وندعوكم إلى أن تعبدوا الله وحده لا شريك له، أو أن تؤدوا الجزية أو تعطوا الجزية. فهذا يدل على مشروعية الجزية في الإسلام. قال: وتؤخذ الجزية من رجال أهل الذمة الأحرار. قيد أخذ الجزية بأهل الذمة، غيرهم هل تؤخذ منهم أو لا؟ سيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى. والأحرار أي أنها لا تؤخذ من العبيد، لأن العبيد ملك لأسيادهم وتبع لهم، فيؤديها الأسياد أي الأحرار. البالغين، أي أن الصبي لا تؤخذ منه الزكاة، الصبي لا تؤخذ منه الجزية. قال: ولا تؤخذ من نسائهم وصبيانهم وعبيدهم. ويدل على ذلك ما جاء عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسله إلى اليمن أمره أن يأخذ من كل حالم أي بالغ، من كل حالم أي بالغ دينارا أو عدله من المآفر، أو عدله أي ما يقارب ويقابل الدينار من المآفر، والمآفر هو نوع من ثياب أهل اليمن، والحديث رواه أبو داود. وكذلك جاء عن نافع عن أسلم أن عمر رضي الله تعالى عنه كتب إلى أمراء الأجناد أن يقاتلوا في سبيل الله جل وعلا، وأن لا يقاتلوا إلا من قاتلهم، ولا يقتلوا النساء والصبيان، ولا يقتلوا إلا من جرت عليه الموسى، أي أنه قد بلغ بحيث أنه قد أنبت الآن فيحلقها. وكتب إلى أمراء الأجناد أن يضربوا الجزية ولا يضربوها على النساء والصبيان، ولا يضربوها على النساء والصبيان، ولا يضربوها إلا على من جرت عليه الموسى، أي أنه قد بلغ وظهرت فيه علامات البلوغ ومنها الإنبات. والأثر رواه أبو عبيد القاسم بن سلمة في كتاب الأموال والبيهقي من طريقين، وإسناده صحيح على شرط البخاري ومسلم. ففي هذا الحديث السابق والأثر يدل على أن الجزية تؤخذ من البالغ ولا تؤخذ من النساء ولا من الصبيان. وأما العبيد فلا تؤخذ منهم أيضا لأنهم يتبعون أسيادة. قال مالك رحمه الله تعالى: جارت السنة ألا جزية على نساء أهل الكتاب ولا على صبيانهم، وأن الجزية لا تؤخذ إلا من الرجال الذين بلغوا الحلمة، أي هم بالغون. قال: وتؤخذ من المجوس ومن نصارى العرب. أما كونها تؤخذ من النصارى فهم أهل الكتاب سواء كانوا من العرب أو من غير العرب أما المجوس فدليل أخذها من المجوس ما جاء في الأثر أنه صلى الله عليه وسلم قال: سنوا بهم سنة أهل الكتاب، سنوا بهم سنة أهل الكتاب. والأثر جاء مرسلا، الحديث جاء مرسلا لكن له طرق حسنها به العلماء. وكذلك جاء في البخاري وفي موطأ مالك من حديث عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر، أخذ الجزية من مجوس هجر. فهذا يدل على أن الجزية تؤخذ من ماذا؟ من المجوس، وهم الذين يعبدون النار. أما غير هؤلاء فاختلف العلماء، فبعض العلماء قال الجزية تؤخذ من أهل الكتاب اليهود والنصارى أو المجوس، أما غير هؤلاء الثلاث فلا تؤخذ منهم الجزية، فإذا دعاهم المسلمون وقاتلوهم فإما أن يسلموا وإما أن يقتلوا. أما اليهود والنصارى والمجوس فإما أن يسلموا وإما أن يخضعوا ويعطوا الجزية، فإن أبوا يقاتلوا. فجعلوا لهؤلاء الثلاث مراتب وغيرهم مرتبته. وبعض العلماء قال غير هؤلاء الثلاث يلحقون بالمجوس، يلحقون ماذا؟ بالمجوس، وهو الصواب. فالجزية تؤخذ من اليهود أو النصارى أو المجوس أو غيرهم من سائر الملل والنحل من العرب والعجم. لهذا قال البخاري رحمه الله في كتابه الصحيح باب الجزية والموادعة قال: وما جاء في أخذ الجزية من اليهود والنصارى والمجوس والعجم، وذكر الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر، فإذا الجزية تؤخذ من أهل الكتاب بدليل القرآن والسنة، وتؤخذ من المجوس بدليل السنة، وتؤخذ من غيرهم إلحاقا لهم بالمجوس من باب الإلحاق ومن باب أنه يعني لا فرق في ذلك. وهذا هو اختيار البخاري في صحيحه، اختاره أيضا شيخ الإسلام تيمية والإمام ابن القيم رحمة الله تعالى عن الجميع وغيره. قال: والجزية على أهل الذهب 4 دنانير وعلى أهل الورق 40 درهم. طيب قبل ذلك، شيخ الإسلام تيمية يقول رحمه الله: تتبعت ما أمكنني في هذه المسألة فما وجدت لا في كتاب ولا في السنة ولا عن الخلفاء الراشدين الفرق في أخذ الجزية بين أهل الكتاب وغيرهم، يعني كلهم سواء. أما مقدارها كم يؤخذ؟ قال: والجزية على أهل الذهب 4 دنانير، دينار بالذهب، وعلى أهل الورق أصحاب الفضة 40 درهما، ويخفف عن الفقير. هذا مقدارها. في الحقيقة المقدار الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم هو ما ذكرنا من حديث معاذ أنه أمره أن يأخذ من أهل اليمن دينارا أو ما أو عدله من المعافر، أي ما يقابله من ثياب أهل اليمن، فحده بدينار ذهبي. أما ما ذكره هنا وهو مذهب مالك فأخذا من فعل عمر رضي الله تعالى عنه، فإنه ثبت عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه جعلها على أهل الأدب على أهل الذهب 4 دنانير وعلى أهل الفضة 40 درهما، وزاد على هذا فقال: ومع ذلك أرزاق المسلمين وضيافة 3 أيام. والفرق بين الأمرين أن النبي صلى الله عليه وسلم راعى ضعف وفقر أهل اليمن، وعمر رضي الله تعالى عنه راعى غنى وقوة أهل الشام. ولذلك قال بعض أهل العلم أن الصواب في قضية الجزية أن مرجعها إلى الحاكم هو الذي يقدرها ويراعي في ذلك قدرة من يعطيها، فمن كان ذا غنى فقد يقدر ب4 دنانير أو شيئا أكثر أو أقل، ومن كان فيه ضعف يقدر بحسبه. ولهذا قال: ويخفف عن الفقير، ويخفف عن الفقير. ونتم إن شاء الله في درس لاحق، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله